نفس الشيء نفس المحظورات هنا يقولون ما له حقيقة. هم يقولون بعض العلماء يقول لك مجرد تخيلات. هم يقولون يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله إيهام ولا ما له حقيقة. يعني إنما هو موجود لكن هذا الوجود يؤثر إلى في نفس المشهور أنه يخيل إلى أن يجامع أهله وليس كذلك. يعني يخيل أن الرجل يواقع زوجته وليس كذلك، يواقع فلانة وليس كذلك. من هذا النوع يخيل ويخيل إليه أن جامع أهله وتفعل كذا وليس كذلك. أهل السنة والجماعة يقولون السحر له حقيقة، ما هو مجرد تخيل، فيه ما هو تخيل كهذا ولكن يؤثر على الأبدان ويؤثر على القلوب ويؤثر على أيضا السلوك ويؤثر على الأبدان. نفس البدن يمرض ونفس القلب أيضا يختل. مش حدة الشعر تخل الشعر وقت الشعر وشيرها الشعر على أن يدعي ويعرف ويأتي ويفعل يقول نعم. ما هي الأشياء إذا قدر الله على هذا المسحور لإصابة هذه؟ ما هي الأشياء التي يعمل حتى يتخلص من هذا؟ هذا يأتي في باب النسبة. أما نقول بشيء من هذا فإن يحل بأمرين. الأمر الأول بالأدوية المباحة، بالأدوية المباحة كورات الشغل على ما نقل أوله المنبه وقراءة القرآنية، والشيء الثاني بالتوجه إلى الله بقلب حي والتفقه إلى الله بقراءة القرآن على هذا المشعور أو هذا المريض، لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أن القرآن شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. فابن القيم تكلم على هذه المسألة، مسألة حل الشعر، وقال إنه حل بنوعين، بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية النبوية، وهذا يأتي في باب ما جاء في النسرة. الله عليك. صحيح أن الساحة تبقى على الصحابة وعلى الصحابة وعلى الصحابة وعلى الصحابة وعلى الصحابة وعلى الصحابة وعلى الصحابة، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. ثم قال ابن عقيل كان في رجل جندي وأفتى ابن عقيل الحنبلي بقتله، وما عدد من العلماء في دمشق ذهبوا إلى قتله. لما ذهبوا قال أنا تائب وأستغفر الله وما صبر مني أنا مخطئ، فرده السلطان لما دام تاب. سألوا ابن عقيل الحنبلي قيل إنه تاب، قال اقتلوه. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. أما في نجد قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله هو موجود بكثرة. نقول لنا أن الشيخ بن سلوم الله يحفظه أبو عنعان صاحب القرآن الشارع القرآنية وشان من العلماء وله مؤلفات وفرائض وله أيضا شرح عقيدة السفاريني اختصر زوائد الأنوار وله أجوبة فقهية جيدة ولها قصائد الغاز الفكرية طلعت على بعضها، ولكن إنسان عابد وطالب علم وفي عبادة، لكن مع هذا كله عنده شيء من هذا النوع، ويكون عن أشياء رأي لما كان مشتاق لكن هو من مشارك باب الدعوة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق